ونستسمع الأخوة في عرض هذا السؤال. أحد الأخوة يقول في البداية معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه يحاضر فيه. تناقش الآن مشكلة في الضفة الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي: هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان، ذلك بأنهم أعداؤنا والذين صرفوا أموالنا وأرضنا وصرفوا كرامتنا؟ أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع. هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه هذه المشكلة؟ نعم. علما بأن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر وآخرون أفتوا بعده. نعم نعم. لما بينهم وبينهم الحرب أن يأخذوا أموالهم وينهبوها ويسرقوها، لأن خذل للمسلمين وخصومهم. أما لو كان اليهود في بلد الوضع فيها الأمن لا يحل أمانة. إذا كان في بلد قد أمن فيها في مصر أو في أي مكان قد أمن فيها لا يحل تعدي عليه حتى يخرج من بلاده، يذهب عن بلاده. أما من بينهم وبينهم الحرب كالفلسطينيين فإنهم لهم أن يأخذوا منهم ما شاءوا ولهم ما قدروا عليه، فيسرقون أولادهم وبناتهم وأموالهم وغير ذلك. من كان بينهم وبينهم